البحر الخامس الرجز. وتفعيلته مستفعل، حركة سكون حركة سكون حركتان سكون. ويجوز أن تتحول تفعيلته مستفعل إلى عدة صور، منها متفعل، ومنها مستعل، ومنها متفعل. وعدد تفاعيله في البيت ست، هكذا: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. مثال: أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن. أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن. مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. ويتفرع عن الرجز مجزوء الرجز، وهو أربع تفعيلات: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. مثال: بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا. مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل.